أن وقت الخليفة استمر بعدهم في ولاة بني أمية، لكنه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين، وهذا ابتدأ من عهد عمر رضي الله عنه لما قيل له أنت خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. وإلا فهم خلفاء، يصح أن يقال الخليفة عمر والخليفة عثمان والخليفة الراشد علي وهكذا، لكنه اقتصر على أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي، ثم بعدها أمير المؤمنين معاوية إلى آخره. وهؤلاء خلفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية مع اتصافهم بالملك في اسم الخليفة، لأن لفظ الخليفة ليس فيه مزيد فضل، ولكن معناه أنه الذي يخلق من قبله، وقد يكون يخلق بقسم وقد يكون يخلق بغير ذلك. لكن قال عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، على يدل أيضا على أن ما بعد 12 خليفة يصح أن يكونوا أن يسموا خلفاء، لكن لم يختصوا بهذا الاسم، بل ذكرت أو اختصوا بألقاب أخرى، فربما أطلق هذا اللقب. مسألة الثانية، لو كان ثم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصوا باسم الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لو كان ثم من يستحق الخليفة الخامس، فالذي يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا هو الذي عليه أهل السنة بخلاف قول طائفة من أهل البدع في عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إنه خامس الخلفاء الراشدين أو الخليفة الخامس أو الخليفة الراشد الخامس ونحو ذلك. هذا ليس من أقوال أهل السنة أو من أقوال أئمة أهل السنة، بل لو كان ثم خامس فالأحق به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأنه اجتمع عليه الناس وصار في مدته إغاظة للكافرين، ولأنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي. وقد قال ابن مسعود لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال جل وعلا أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وعمر بن عبد العزيز لا شك أنه دون معاوية، ولم يحصل له في ولايته الانتشار، وإنما أراد أشياء في نشر السنة وفي الجهاد وفي إحقاق الحق والعدل بين الناس وإزالة المظالم، لكن لم يستقم له الأمر، فما عاش في ولايته إلا أقل من سنتين أو نحو السنتين، ثم بعدها قبل. لهذا فلا يقدم أحد من التابعين على أحد من الصحابة رضي الله عنه. مثله الثالثة، الحسن بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قتل علي بايعوه بالخلافة، فما استقام الأمر له فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يحسن الدماء وأن يجمع كلمة المسلمين، فتنازل بالخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسمي عام تنازله بعام الجماعة حيث اتفق المسلمون واجتمعوا، وهذا بشدة ورع وتقوى عن الحسن، فإنه هو الحق بالأمر، لكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام والمسلمين تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابة، وفي اختيار الحسن الخير والبركة، وهكذا كان. فعاش المسلمون نحو من 20 سنة وهم في أمن وأمان وقوة على الأعداء ومكنة في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. قال رحمه الله تعالى بعدها: وإن العشرة وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. هذا فيه تخصيص هؤلاء العشرة بالفضل وبالشهادة لهم بالجنة، ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعض الخوارج الذين يتبرؤون من أكثر هؤلاء العشرة، ويرون أن لفظ العشرة لفظ مفهوم وأنه لا يصح الشهادة لهؤلاء بالجنة ولا أن يتولوا. صار من عقيدة أهل السنة مع توليهم لجميع الصحابة أن يشهد لهؤلاء العشرة بالجنة وأن يتولوا بخصوصهم بمزيد فضلهم وسابقتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه. فأدخلت العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة وتبرؤهم من أكثر العشرة ومن لفظ العشرة. وهؤلاء العشرة سماهم هنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن عمر بن نخيل وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وذكرت لكم مسألة قبل ذلك، وهي أن هؤلاء العشرة قيل عنهم إنهم المبشرون بالجنة لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر عددا كثيرا من الصحابة بالجنة، فبشر بلال بالجنة وبشر خديجة بالجنة وبشر عائشة بالجنة وبشر عكاشة بن محصن بالجنة أيضا، وبشر آخرين بالجنة، وإنما خص هؤلاء لأنهم أفضل هذه الأمة ولأنهم بشروا بالجنة في مكان واحد في حديث واحد. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث آخر أنه بشرهم واحدا تلو الآخر في دخولهم عليه في بستان، فقال: أدخله وبشره بالجنة. ثم أدخل أبو بكر، ثم أدخل أبا بكر، ثم دخل عمر فقال: أدخله وبشره بالجنة. ثم لما أتى عثمان قال: أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ثم هكذا إلى آخره. ف فالمقصود من ذلك أن هؤلاء نص عليهم لمزيد فضلهم ولاختصاصهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من المهاجرين. ممكن تجعل هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الرافضة خذلهم الله ومن شابههم يتبرؤون من أفضل هذه الأمة، وهم هؤلاء العشرة ما عدا بعض المذكورين، ويرون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التي ينبغي التبرؤ منها، فيكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين ولأجل مقتل الحسين في اليوم العاشر من محرم ونحو ذلك مما جاء في أو مما يعتقدون. والواجب أن المسلم يتولى من تولاه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى هؤلاء وهو الذي أشار إلى فضلهم وهو الذي بشرهم بالجنة، فأي خيبة بعد ذلك على من عاداهم ولم يتولهم. فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له أحببناهم ونصرناهم ودافعنا عنهم. فالذين يبغضون من أحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن شهد له بالجنة هم الحقيقون بأن يبغضوا. وأهل السنة لكمال عدلهم وأنهم هم الوقت الذين شهد لهم بذلك في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة هم الوسط، فهم يتولون من تولاه النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق على اختلافها الخوارج والنواصب والشيعة والرافضة يتولون بعضا ويكرهون بعضا، بل ربما كفروا بعضا وحكموا بالإيمان على بعض، وهذا كله من الاعتداء والحكم على ما ليس لهم الحكم فيه. لهذا الواجب على كل مسلم في أي مكان كان من الأرض أن يعلن موالاته لهؤلاء العشرة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، يعلن موالاته لهؤلاء لأن موالاتهم من الدين، ومن موالاتهم أيضا الشهادة لهم بالجنة، ومن موالاتهم أن ينصروا في موضع ينال منهم، ومن موالاتهم ومحبتهم أن يجاهد المسلم في سبيل دفع الشبه عنهم، الشبه التي ربما يكون مردها إلى الإثارات العلمية، فطالب العلم يحسن به، بل هذا من الجهاد أن يكون عالما بما أثير على أبي بكر الصديق وكيف أجاب أهل العلم عن ذلك، لأنه قد يحتاج، ثم على عمر ثم على عثمان ثم على البقية كأبي عبيدة بن الجراح الذي يزعم الرافضة أنه كان متفقا مع أبي بكر وعمر أن يلي الأمر بعدهما، ولكنه مات قبل ذلك. وهذا دعوة يكذبون بها. فالواجب إذن أن يكون مقتضى المحبة والولاية أن يكون المؤمن عالما بفضائلهم وأن يكون مدافعا عنهم، لأن هؤلاء هم الصفوة. والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يخذله ولا يحقره. يخذله متى؟ في موضع يحتاج فيه إلى نصرته. فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في عرض عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، أو في عرض عمر، أو في عثمان، أو أبي عبيدة أو نحوهم، فإن الواجب أن ينتصر لهم، والانتصار لهم من الانتصار للدين، لأنه انتصار لمن شهد الله جل وعلا له وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الثالثة والأخيرة حول هذا، أن قوله نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، فيه إشارة إلى المسألة التي مرت معنا ثالثا، وهي أننا أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أن لهم الفضاء للسائرة وأن لهم المنزلة، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، فنشهد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم أن أهل العلم في الشهادة بالجنة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، ذكرت لكم ثالثا، ومنها أن يشهد لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى، لأن الله جل وعلا وعد أهل الصلاح والخير والتقوى وعدهم بالجنة، ووعده الحق، والأمة شهود الله جل وعلا في الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما مر بجنازة قال عليه الصلاة: شهدوا لها بالخير، قال: وجب. ثم مر بأخرى فشهدوا عليه فأثنوا عليها شرا، قال: وجب. قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لهذا كان رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة يشهد. وهؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، فإن الأمة أجمعت عليه، فليس ثم في الأمة إلى وقت خروج الخوارج، ليس ثم في الأمة إلا من يحب هؤلاء العشرة ويتولاهم وينصرهم، لأنهم الذين نصروا الدين، فكلهم ماتوا والأمة تشهد لهم بالخير والحق والصلاح ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. قال بعدها: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رزق فقد برئ من النفاق. يريد بذلك أيضا الرد على الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم توليهم لجميع الصحابة ولجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من علامات الإيمان محبة الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ومن علامات النفاق بغض بعض الصحابة وبغض بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو الوقيعة ببعض زوجاته عليه الصلاة والسلام. تميز أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يحسنون القول في الصحابة وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ذرية الحسن والحسين رضي الله وبقية أولاد علي رضي الله عنهم وأرضاه. ويندرج الكلام في المسائل الأولى قوله من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بإحسان القول هنا ما يشمل إحسان القول القلبي بما يحدث به المرء نفسه، وإحسان القول الكلامي وهو ما يتكلم به المرء. فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة والزوجات الطاهرات قد برئ من النفاق. ويفهم من ذلك أن من كان في نفسه شيء على بعض الصحابة أو لم يحسن الظن أو لم يحسن القول فيهم ظاهرا أو باطنا فإنه يخشى عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة. وهذا يدل على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقادهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاعتقاد، وأن يثنوا عليهم بالجميل، وأن يتلوا أمرهم إلى الله فيما اختلفوا فيه، وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد وتأويل لأجل الدين. المسألة الثانية، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات ست، ووصفهم هنا بأنهن طاهرات، ويعني بطاهرات ما وعد الله جل وعلا به أو ما وصفهم الله جل وعلا به في قوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتطهير هنا وإذهاب الرجس يعني أنهن مع بقية أهل البيت أنهن طاهرات مطهرات، فمن وصفهن بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منافق، وربما يكفر بقذفه أو بعدم تطهيره لهن. والله جل وعلا يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذا في التفسير معناه أنهن رضي الله عنهن لسنا مثل بقية نساء المؤمنين، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجاته في الآخرة، ولأنهن أيضا أمهات المؤمنين كما قال وأزواجه أمهات. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا يدل على فضلهن على كل مؤمن وعلى تطهيرهن كما في آية الأحزاب السابقة، وعلى أن الواجب نحوهن الموالاة التامة، وأنه لا يجوز أن يعتقد في واحدة منهن بغير الكمال في أمر دينها بحسب ما وسعه. ومعنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين أنهن بمنزلة الأمهات، كما جاء في القراءة الأخرى أو في الحرف الآخر وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يعني هو عليه الصلاة والسلام. فهن أمهات المؤمنين في المنزلة، وفي واجب المحبة تقدير، وفي واجب النصرة وما يجب من الموالاة ونحو ذلك. أما في المحرمية فلسنا فليس أفراد المؤمنين محارم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن عن بقية المؤمنين، فهن أمهات للمؤمنين في المكانة والمنزلة والفضل، وليسوا أمهات في المحرمية، لأن المحرمية أقسام ثلاثة، هذه أو هذا القسم أحدها. المسألة الثالثة قوله وذرياته المقدسين من كل رجل، يعني بها يعني بكلمة المقدسين المطهرين، لأن تقديس معناه التطهير، الأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة. وهنا نوع العبارة مع أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة وقت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم القدسية أو أنهم مقدسون، وإنما استعمل ذلك في المعنى لثبوت المعنى وهو التطهير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لهذا قال بعدها المقدسين من كل رجس، الماحم للآية، وأنه يريد بالتقديس هنا التطهير من كل رجس الذي هو الإثم والعيب. وذريات النبي صلى الله عليه وسلم منهم من انقطع النسل وهم أولاده عليه الصلاة والسلام، زوجات أولاده عليه الصلاة والسلام وأولاد بناته الذين انقطع نسلهم، ومنهم من بقي نسله إلى اليوم، وهم الذين يسمون بآل البيت. وآل البيت في الغالب الآن الموجود من ذرية الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ومنهم القليل من ذرية الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ومن ينتسب إلى الحسين أو إلى الحسن فإنه في الغالب عندهم فكوك نسبة يسردون فيها النسب إلى الحسن أو الحسين، يعني إلى علي بن أبي طالب إلى فاطمة الزهراء. وهذه النسب سواء اطلع عليها المسلم أو لم يطلع عليها، فإن اعتقاده في جنس الذرية الذين طهرهم الله جل وعلا من الرجس، ولا ينسب لمعين من الذرية بأنه مطهر من كل رجس، يعني أن المسلم يحسن القول في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم بالتطهير من الأرجاس في الآية، وهذه شهادة عامة وهي خاصة بأهل ذاك الزمان، وما تسلسل الزمان ما بقوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن من المعلوم أن القرابة وحدها ليست بسبب كاف في نزع الآثام أو حدوث التولي، فقد يرتد القريب وقد يفسق وقد يكون كذا وكذا، لكن من كان منهم صالحا فله حق التقديم وله حق التبجيل وله حق الاحترام لمكانه، يعني أعظم من غيره لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبحث في مثل هذه المسائل في الأنساب، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس مؤتمنون على أنسابهم. فلا يبحث عن النسب، وإنما من كان صالحا فيصدق بظاهره، ومعيار صدقه المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة، ثم في البراءة من البدع ونحو ذلك. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: سنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وهذا يحصل كثير الحقيقة من اختلاط بمن ينتسب إلى آل البيت، إنه قد يأتي آت ويطعن في النسب. هذا لا يجوز شرعا أن يخاض في مسألة النسب، إلا من شاع وانتشر وظهر أنه مقدوح في نسب فهذا أمر آخر، لكن يشكك في النسب هذا أمر لا يعني. المقصود الاستقامة، والناس مؤتمنون على أنسابه، ومن لم يكن مستقيما منهم فيدعى له، له الحق أكثر من غيره في أن يدعى له بالاستقامة والهداية ومغفرة الذنب ونحو ذلك، لأجل منزلته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: قوله في آخر الجملة: فقد برئ من النفاق، يعني به ما يشمل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، لأن ضد إحسان القول في الصحابة والزوجات والذرية هو الإساءة في القول ظاهرا أو باطنا، وهذه الإساءة قد تكون من النفاق العملي وقد تكون من النفاق الاعتقادي بحسبها بحسب الحال. فمن طعن مثلا في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه نفاق حينئذ نفاق اعتقادي، كما قال جل وعلا في وصف المنافق: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد يكون نفاقا عمليا بحسب إساءة الظن، لأن آية الإيمان حب الصحابة، وآية النفاق بغض الصحابة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهاجرين، قال في الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فإن المهاجرين أفضل من حيث الجنس من الأنصار، فلهم الحق أعظم. كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة لهم في ذلك المقام الأعظم. لهذا نقول إن النفاق العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في الظن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زوجاته أو ذرياته. أظن نستطيع إن شاء الله ننتهي قبل رمضان إن شاء الله. والله ما أدري، هذا ما أدري، لكن ربما كم بقي؟ 4 3 شوف إن شاء الله نجيب عن سؤالين أو 3. والبعض أهل العلم يذكر في تعريف الصحابي من آمن بالرسول ورآه ومات على ذلك وإن تخللت ردة، فذكر وإن تخلل في فترة صحبته ردة. هذه المسألة معروفة في تعريف الصحابي في مصطلح الحديث، و يعني هذا القيد وإن تخللته ردة لا داعي له، لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على ذلك. قوله وإن تخللته ردة هذا لأجل خلاف من خالف في هذه المسألة، لكن قوله ومات على ذلك يكفي، وإن تخللته ردة لا تصلح للتعاريف على ما هو معروف في موطنه. هل يصح أن يقال إن حسان بن ثابت رضي الله عنه جبان أو نحو ذلك كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة، علما أن وصف الجبان وصف ليس عام إنما هو لحادثة أو نحو؟ ليس كذلك، ليس كذلك، بل حسان بن ثابت رضي الله عنه من الشجعان، لأنه كان يهجو المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام لحسان اهجهم حسان وروح القدس معه، وقال أيضا له في وقت هجائه للمشركين لهو أشد عليهم من وقع النبل، والعرب كانت تسأر ممن يهجو وتكيد له بالسوء. فحسان رضي الله عنه كان نقداما لكنه كان كبير السن، كان كبير السن جدا، فكان تقدم قبل النبوة قبل أن يسلم عليه 60 سنة، فأسلم وهو ابن 60 سنة، ولما جاءت المغازي كان كبيرا، فربما تأخر لضعفه لا لأجل شيء في نفسه رضي الله عنه. فوصفه بهذا أولا لا يجوز، لأنه تأخر في بعض الوقعات لا لأجل ما ذكره هنا، ولكن لأسباب أخرى، وله في ذلك مقام الصدق رضي الله عنه وأرضاه. ما رأيك إيش؟ أدري. المهم يقول أنها في الرد على أهل الرفض، على أهل الرفض ودحض ما يبثون على جهاز الإنترنت من تشكيك في القرآن وأنه ناقص وغير ذلك من الشبه. أنا ما وقفت أنهم يعلنون نقص القرآن، لأنهم الآن يقولون لا نقول نحن بنقص القرآن، ولا يصح، وإنما هذا قول شذاذ منا ولا يجوز أن ينسب إلينا، ويتبرعون من هذه المقالة. فإذا كان أنهم نشروه على صفحات الإنترنت هذه تحتاج إلى تثبت، ولا بد من الرد عليهم، لأن هذا من أعظم الجهاد العلمي. لم تشيروا حفظكم الله إلى خلافة الحسن بن علي، ما أشرت إليه؟ أشرت يعني، أو قال أشرت يعني، صحيح ما فصلت، لكن هو يقول لم تشيروا، الإشارة أشرت، أنا سلمت الحمد لله. ما رأيكم في ولاية عبد الله بن الزبير، وهل هي الولاية الشرعية؟ وفي عام 2000 إلى آخر، إن القرن يبدأ من سنة الصفر ولا من سنة الواحد؟ القرن وين؟ هم الآن يجعلونها الصفر؟ ما سمعت يعني. ليش؟ هو يبدأ من الواحد، يعني لما بداية القرن من سنة واحد ولا؟ ولا من سنة الصفر؟ ها؟ كيف يعني؟ يعني الآن لما قلنا 10 هذه تتمة كيف؟ تتمة العشر، ثم يبدأ من 11 تبدأ في ولا لا؟ ولا إذا بدأت السنة يعني تبدأ تتناقص في أنفسها؟ على كل حال هذا هروب من السؤال يعني. في شيء إن شاء الله بيصدر قريبا عن هالاحتفالات اللي، أو يعني تنبيه عام إن شاء الله يصدر قريبا. هل لمن يدعي أنه من الأشراف حق عليه إذا كان من الفسقة هل يجب أن يكفي تجاهه؟ لا، له حق المحبة لأنه من الأشراف، أما من جهة الحقوق الأخرى حقوق الأخرى فهي متبادلة كغيره من المسلمين، لكن لا حق المحبة، لا حق التقديم، لا حق مزيد من النصيحة. والأشراف الشرف المقصود بشرف النسبة، شرف النسبة يعني أنه منتسب إلى الآل، وفيه اصطلاح خاص يعني كل واحد منتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من الأشراف، لكن في اصطلاح خاص آخر وهو أن يفرق بين الأشراف والسادة، قال هذا من الأشراف وهذا من السادة. يعنى بالسادة من لم يكن من بيت الأشراف الذين ولوا الإمارة في وقت من الأوقات، ولوا الحكم في مكة ونحوها في وقت من الأوقات. يقال لهؤلاء السادة، وسلسلة النسب الأخرى يقال هؤلاء الأشراف الذين ولوا الولاية والإمارة والملك. هذا اصطلاح خاص، وقال هذا سيد وهذا شريف، لكنهم المقصود أنه إذا كان لفظ الشرف الأشراف المقصود به أنه من الآل ولا يعنى به هذا المعنى الخاص أنه من أهل بيت الحكم السابق، فهذا لا يخصون بشيء، إنما هم مثل كل من انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلى علي رضي الله عنه، لهم الحق الذي لهم ويقدمون إذا كان لهم فضل وعلم مزية وصلاح. أما إذا لم يكن لهم ذلك فلهم حقوق أخرى تعدى ويدعى لهم وينصحون، ولهم في ذلك أكثر من غيره. يقولون في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله، ما المقصود بهذه العبارة؟ وهل من سمع هذا الأذان يردد ما يقول المؤذن؟ هذه العبارة عند الشيعة والزيدية ونحوهم هذه باطلة، لأن الأحاديث التي فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأذان لبلال في قصة الرؤيا ولابن أم مكتوم ولغيرهما ليس فيه هذه اللفظ. ومضى المسلمون في عهد أبي بكر وهم مجمعون على أنه ليس في ألفاظ الأذان وأشهد أن علي ولي الله، ثم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد الصحابة، حتى حدثت بعد ذلك من الشيعة والزيدية مراغمة في ظنهم لبعض النواصب وأهل البدع، وهذا باطل، لأن الأذان عبادة ولا يجوز أن يضاف إليه ما لم يأتي دليل عليه. وهذه العبارة حتى بعض الشيعة والزيدية أنكرها، والشوكاني له بحث فيها أيضا طويل، والصنعاني وهما كان من الزيدية، وكذلك لبعض الشيعة والرافضة لهم أيضا فيها بحوث مثل الموسوي وغيره في رد هذه الكلمة، وأنها زائدة وأدخلت لغرض سياسي ثم بقيت في ذلك. فهذه العبارة بدعة، والذي يسمع هذه العبارة يجب عليه لا أن يرد ويثاب، بل يجب عليه أن يكره في قلبه وأن ينكر البدع وأن يرد على من قالها. وإذا استطاع أن يؤذن هو في الأذان الشرعي الذي في السنة فهذا هو الذي يجب عليه. ما رأيك بمن يقول لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني سالم؟ أولا دائما في الأسئلة لا تقول بمن يقول، لا رأيك في من، قل رأيك في قول كذا أحسن، يكون السؤال عن القول لا عن القائل. هذا أمر. الأمر الآخر، العلم يختلف الناس فيه، يختلف الناس في استحضاره، ويختلف الناس أيضا في العلم به، فقد يكون عند فلان من الناس علما لكنه في الموضع الفلاني ما استحضره، ثم بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما قال في الوقت ذلك، ثم قد يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب بعض ما يستحضر، لكن الأمر صار إليهم وأجمعوا على لما ذكرهم في قوله الأئمة من قريش. وهذا من حسن سياسة أبي بكر رضي الله عنه، ومن حسن معالجته للأمور، لأنه لم يذكر هو ولا من معه من المهاجرين لم يذكر التنصيص على أبي بكر، وإنما ذكر التنصيص على قريش، ليقطعوا بذلك دابر تمسك الأنصار بالخلاف. وقال فيهم أبو بكر الكلمة الشهيرة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وساق فيه ثم لم يختلفوا طويلا مما كانت بعض الأيام. يدعي بعض الشباب أن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل مسلم قادر. يدعي بعض الشباب أن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل مسلم قادر. فما القول الصحيح؟ ما أحد قال من أهل العلم حتى يكون هناك قول صحيح وقول ضعيف. ما في أحد يقول إن الجهاد في الشيشان فرض واجب على كل مسلم قادر. ما في أحد يقول الجهاد يجب على من في البلد. من في البلد ممن دهموا وجب عليهم الجهاد بحسب القدرة. فإذا لم يستطيعوا أو لم يكفوا فإنه يجب على من يقربهم من البلدان المسلمين، يعني الأقرب فالأقرب، لأن الله جل وعلا يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: قاتلوا الذين يلونكم. لهذا أهل العلم متفقون على أنه إذا دهم عدو بلدا فإن الجهاد يجب على الجميع في رد هذا العدو ممن هم في البلد. فإذا لم يستطيعوا الكفاية فإنه يجب على من قرب منه، وهكذا في تدرجه. وأنا دائما مثل ما حصل من قبل في أمثلتها، الشباب نوصيهم دائما بألا يذهبوا إلى الجهاد في أي بلد من تلك البلاد، بل إن كان لهم رغبة فيمدونهم بالمال، يدعون لهم بظهر الغيب ونحو ذلك. وجهادهم في بلدهم بالعلم والعمل الصالح والاستعداد في الدعوة ونشر العلم في المستقبل هذا أولى. ويذهب أناس هناك ولا يعلمون حال تلك البلاد ولا ما فيها من العقائد ولا ما فيها من الأفكار ولا الاتجاهات المختلفة، فيذهب من رغبته في الجهاد ورغبة في الشهادة، جعلنا الله جل وعلا جميعا ممن يطلبها بحق، يرغب في ذلك. ثم هناك يصطاد وهو عنده نية طيبة وحسنة، ثم يصطاد ممن يغرونه بأفكار وآراء ربما لم تكن موافقة لطريقة أهل السنة ولا المنهج السلف. لهذا لا يوصى أحد، بل من استطاع أن يمنع أحد أن يذهب فهو الأول. وكان له رغبة في الجهاد يجاهد بالمال، والجهاد العيني لا يجب، والجهاد الكفائي عليهم هم هنا على من يقرب منه. وأما الناس هنا فيرشدون إلى الجهاد بالمال، رغبوا يتبرعون إليهم، والجهاد بالعلم يلازمنا العلم، لأن هذا فيه النفع العظيم المستقبلي. جعلنا الله وإياكم ممن وفق على الحق. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلحت أقوالهم وصلحت أعمالهم، ومن عليهم ربهم بالفقه في الدين وبالعلم بالتأويل، كما نسأله لنا ولإخواننا وأحبابنا الثبات على دينه وقول كلمة الحق في الغضب والرضا، إنه سبحانه يمن على من يشاء وهو الغفور الرحيم. نجيب عن بعض الأسئلة بين يدي هذا الدرس. أسئلة خاصة ببعض الأمور. إذا يقول لقد أسأل أي السؤال الذي طرح في الدرس السابق وهو إذا اغتسل للجمعة هل يجزئ عن الوضوء؟ فأجبتم بعدم الجواز، فهل المنع إذا لم ينوي الوضوء وهو تحت الدش أم حتى ولو نوى الوضوء مع اغتسال الجمعة؟ إلى آخر الكلام. هو الكلام كان واضحا لكن يمكن أن يختصر في نقطتين. النقطة الأولى أن الحدث الأصغر لا يرفعه الغسل إلا إذا كان الغسل عن حدث أكبر. حدث الأصغر لا يرفعه الغسل، يعني ليس كل غسل يرفع الحدث الأصغر. ومعنى قولنا كل غسل يعني غسل العبادة مثل الجمعة أو غسل التبرد، أحد يسبح أو يستحم للتبرد أو للتنظف، هذا ليس الغسل رافعا للحدث الأكبر، وبالتالي فلا يرفع الحدث الأصغر، بل يلزم المغتسل غسل استحباب أو غسل نظافة أو تبرد أو غسل لا يرفع الحدث الأكبر مثل غسل الجمعة، يلزمه أن يتوضأ لأن هذا الغسل لا يرفع الحدث. وإنما الذي يرفع الحدث بالنية إذا اغتسل لرفع الحدث الأكبر، الرجل إذا كان عليه جنابة فاغتسل من الجنابة وهو ينوي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر أو ينوي رفع الحدث مطلقا، فإنه يرتفع ويكون هذا من الصور التي تدخل فيها الطهارة الصغرى في الكبرى أو يدخل فيها الأصغر في الأكبر. أما إذا لم يكن يرفع الحدث الأكبر فإنه لا يدخل في ذلك، بل يجب عليه الوضوء لأن حدثه باق، والغسل لا يرفع الحدث الأصغر إلا إذا كان الغسل لرفع الحدث الأكبر. النقطة الثانية التي توضح المقام أن قول بعض أهل العلم إن غسل الجمعة واجب على ما جاء في بعض الأحاديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم ونحو ذلك، كون الغسل واجبا هذا وجوبه للتعدد لا لرفع الحدث، ولهذا لا يدخل في الصورة الأولى ولو كان الغسل واجبا عند من قال به. فتعليق رفع الحدث الأصغر إنما هو بالغسل الذي يرفع الحدث الأكبر وليس بالغسل الواجب، لأن هناك صور فيها غسل واجب أيضا، مثلا عندما قال أن غسل الإسلام واجب هذا لا يرفع الحدث الأصغر إلا إذا كان عن حدث أكبر، وهكذا في غيره. كذلك المرأة إذا اغتسلت عن الحيض، يعني اغتسلت بعد الحيض إذا رأت الطهر واغتسلت بعد النفاس، فإن هذا الغسل بالنية يرفع الحدث الأصغر لأنه غسل لرفع الحدث الأكبر. أما إذا كان غسلا غير ذلك فإنه لا يرفع الحدث. هذا إيضاح المقام حتى لا يكون ثم إشكال. يقول كيف يناظر ويجادل الروافض وهم لا يؤمنون بكتاب إلا بتحريف ولا بسنة إلا بتصحيح، فعلى أي شيء نجادلهم وبأي شيء نفهمهم؟ ينبغي للمجادل أن ينظر في الكتب، أن طالب العلم ينظر في الكتب التي صنفت في الرد على الشيعة والزيدية والروافض، لأن فيها من العلم ما يهيئ لطالب العلم تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع تلك الطوائف وكيفية الرد. وخلاصة الخلاف مع الشيعة ومع الرافضة بالخصوص يرجع إلى خلاف في توحيد العبادة، لأنهم يرون أن لأئمتهم مقاما يصلح معه أن يسألوا وأن يدعوا وأن يستغاث بهم، بل بناء القباب على القبور والحج إلى المشاهد التي يسمونها مشاهد يعني قبور الأولياء وما أشبه ذلك، هذا راجع إلى الشيعة الرافضة، فإنهم هم أول من أحدث فتنة البناء على القبور وتعظيم ذلك والشد الرحال إليه. توحيد العبادة ثم فرق بيننا وبينهم كبير، بل هم لا يقرون بتوحيد العبادة إلا على طريقته، فعندهم دعوة الأولياء ودعوة الأئمة الاثني عشر أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القبور والمقابر وشد الرحل إليها والتوسل بها والاستغاثة بأصحابها لتفريج الكرب وفي طلب الخيرات، هذا كله عندهم مشروع ومطلوب، بل هو الحج أو من الحج عندهم. وأئمتهم سيأتي بيان في هذا الدرس إن شاء الله، أئمتهم عندهم أنهم أبلغ وأرفع من الأنبياء، مثل ما قال الخميني في كتابه الدولة الإسلامية، يقول: ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدثين، وجعل لهم من المنزلة والقربى ما لم يجعله لأحد من العالمين. وهذا يعني أن فيهم من صفة الملائكة هم من نور الله أو ما أشبه ذلك، وأنهم أرفع من الأنبياء، لأن الدعوة أولئك والاستغاثة بهم هذه مطلوبة. هذا في توحيد العبادة. كذلك في النبوة والولاية والولاية في الشرع، كذلك في مصدر التلقي الكتاب والسنة، وما هو الكتاب وما هي السنة، في ذلك أيضا هناك فرق. كذلك في النظرة في مسائل العقيدة بعامة في الغيبيات والأسماء والصفات والقدر والإيمان، ثم فروق كثيرة بين أهل السنة وبينهم، وهذه تتطلبها من كتب أهل العلم التي صنفوها في بيان هذه المسائل، مثل كتاب ابن تيمية من هذه السنة، ومثل المنتقى للذهبي، ومثل جواب أهل السنة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وثم كتب كثيرة في هذا الباب. من الذين يمثلون النواصب وهل هم فقط الخوارج؟ النواصب هم الذين يناصبون العداء للصحابة عقيدة، وهؤلاء هم ضد الشيعة، يعني من مدحه الشيعة هم يناصبونه الله، تجد أنهم مدحوا عليا هم يناصبون عليا العدا ويتولون معاوية، ويتولون يزيد بن معاوية ضد الحسين وهكذا. فهؤلاء ثم فرق ينتسبون إلى هذه المقالة، مثل فرقة اليزيدية في العراق وفي سوريا ونحو ذلك من الفرق. يدعو بعض الأئمة هذه الأيام يقول: يا غياث المستغيثين، فهل اسم غياث من أسماء الله تعالى؟ هذا الدعاء صححه الإمام أحمد رحمه الله، وصوبه ابن تيمية في الفتاوى أيضا، وذلك لأن الله جل وعلا هو الذي يغيث: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب له، فمن استغاث بالله أغاث. والاستغاثة نوع من الدعاء لأنها طلب الغوث الذي هو دعاء خاص ونداء خاص، والله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذا الدعاء مما صحف، والمسألة الندى فيه يا غياث المستغيثين لا يلزم منه أن يكون اسم غياث من الأسماء الحسنى، لأن معناه ثابت بطريقة أخرى، وهذه يمكن الرجوع فيها إلى كلام ابن تيمية. من المعلوم أن الاجتماع ونبذ الفرقة من أهم المقاصد الشرعية، فما صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم؟ وذلك أن كثيرا من المبتدعة كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم حصلت الفرقة، فهل يسقط عليهم مراعاة لذلك المقصد الكبير؟ هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام، لكن المقصود أن الاجتماع اجتماع على الدين، والدعوة تكون إلى الدين الذي أمرنا الله جل وعلا بالاجتماع عليه، وهو ما نزل به القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. هذا هو الدين، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الآية. وكذلك قوله جل وعلا في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأوضحت لكم هذا مرارا. فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته، وكان عليه السلف الصالح. وأما ما أحدثته الأمة من البدع في الاعتقاد أو البدع في العمليات والعبادات، فهذا لا شك أنه ليس الدين الأول، هو شيء جديد، ولذلك صار فرقة واستراقا عما كانت عليه الجماعة الأولى. بهذا يجب أن يحافظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تفسد ويحدث الفرقة والاختلاف. فهذا مما يجب الدعوة إليه وتثبيته بتثبيت العقيدة في النفوس، والدعوة للتوحيد والالتزام بالعمل الصالح، ونبذ الخلاف في هذه المسائل بتعصير الأصول الشرعية في ملازمة الدليل وعدم الذهاب إلى العقلية. من جهة ثانية، الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على ما ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة، أمر به الله جل وعلا وعمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحب عليه وعبد فيه وأعاد، كما يقول إمام الدعوة محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع نوعان: اجتماع في الدين، واجتماع على ولي الأمر وعدم مخالفته فيما في غير وعدم مخالفته ولزوم طاعته في المعروف، فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما حكم أكل التمساح؟ التمساح من ذوات الناس فلا يؤكل، وإن كان بحريا فهو أيضا بري. هل المذهب الظاهر من المذاهب المعتبرة؟ ولماذا يندر ذكر أقوالهم في المسائل الفقهية؟ مذهب الظاهر مذهب موسوم بالقول بالظاهر، لكنه لم يتأصل في متون للكتب وفي قول إمام منهم يمكن أن يصار إليه، لأن هذا مذهب أهل الظاهر. ولهذا في كتب الخلاف العالي يختلف القول هل هذا فعلا مذهب الظاهرية أو ليس بمذهب الظاهرية. والظاهرية نسبوا إلى قولهم بالظاهر ونفي القياس وعدم الدخول في التعليلات، ولهم قواعد في الأصول مثل أن يكون كل أمر للوجوب ونفي التعليل وعدم الأخذ بخلاف ما دل عليه الظاهر حتى ولو فارق المعنى الذي يراد من الدليل. تارة ينسب إلى داود الظاهري في مسائل، وتارة ينسب إلى أبي محمد بن حزم الأندلسي في مسائل، وتارة ينسب إلى غيرهما. وأكثر ما يقال الآن مذهب الظاهرية يعنى به مذهب ابن حزم، وهو الذي قعد للقول بالظاهر. لهذا ابن حزم إنما ينسب القول إليه ولا يعدى إلى قول فرقة، لأن هذا قول الظاهرية عام. وقد يتجاوز ويقال إن الظاهرية قالوا كذا، لكن الظاهرية كمذهب لا يوجد له تحصيل من حيث المتون ومن حيث المسائل التي قالوا بها، مثل مذهب الحنابلة، الشافعية، المالكية، الحنفية، هذا يعرف المذهب ولم يقدم أيضا بعد ابن حزم. ما خدم. وإن كان جاء بعض العلماء يصيرون إلى قول أهل الظاهر مثل ابن عربي الصوفي ومثل ابن سيد الناس ونحوهما مثل أبي حيان صاحب البحر المحيط وجماعة ممن كانوا يميلون إلى هذا، لكن ليسوا مترسخين في الفقه ولا ألفوا، لهذا لا تجد أن أقوالهم تذكر في هذا في باب الخلاف دائما. يوجد على كثير من السيارات تعليقات وقراء في مقدمتها ومؤخرتها، وأكثر هذه السيارات تخص إما هنود أو باكستانيين وطان، وتوضع هذا الشرف لدفع العين ولدفع الحوادث كما توجيهكم العمل على إزالتها، وبالأخص أنها في بلد التوحيد. هذه الأشياء التي تعلق ربما تكون من السماء وربما لا تكون، ولهذا ينبغي أن يتثبت من ذلك. فإذا ثبت أنها تميمة علقت مثل خيوط حمر أو أرنب على البزازة أو على يعني خلف المقعد الخلفي يوضع رأس حيوان أو شيء من هالقبيل، أو وضع مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كثر ما أصابه منها وأشبه ذلك، هذه ظاهر أنها من السماء. فإذا كانت من السماء وجب مناصحة من هي معه وإزالتها إن أمكن إزالتها بدون مفسدة. ووجب أيضا أن يقوم أهل الحسبة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المسائل، لأن الشرك هو أخبث ما يكون، والتعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق والأشرطة والحيوانات وأنها تدفع العين أو تجلب الخير أو نحو ذلك، هذه من الاعتقادات الفاسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن السماء إن الرقع على السماء من وصي ولا تشك، وقال أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك. وتعلق تشمل شيئين، تشمل التعليق وتعلق القلب، تشمل التعليق بنفسه وتعلق القلب، فمن علق شيئا وتعلق قلبه به فقد أشرك. والقرآن على الصحيح لا يجوز أن يستخدم تميم، لا من جهة وضعه في السيارات لحل الحفظ أو لدفع العين، ولا أيضا من جهة لبسه كسلسال مثل ما يباع أحيانا على بعض النساء لبعض النساء ويلبس، هذا كله من جهة التماء، أو أن يجعل القرآن في خرقة وتربط أو يعلق، هذا كله من جهة التماء، ويجب النهي عن ذلك وأن لا يتخذ القرآن تميمة لأنه داخل في العموم وصيانة له من استعماله في غير ما شرع الله جل وعلا. نكتفي بهذا، سم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من التابعين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليه السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اتقاطهم رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الحمد لله، وبعد،

وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان. فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نصرته ومحبته لمن كان دونه. ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب إذن بنص الآية أن يوالوا وأن يذكروا بالجميل وأن يحبوا وأن ينصروا وأن لا يذكروا بغير الحسن والجميل. الأصل الثاني أو الشيء الثاني لما قاله هنا أن القدح في أهل العلم فيما أخطأوا فيه، وسيأتي مسألة مستقلة لذلك إن شاء الله، أن القدح فيهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قدح في حملة الشريعة ونقلة الشريعة، وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع، لأن أهل العلم حينئذ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلة رفيعة في النفوس، فحينئذ يشك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة، فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والآراء، فلا يكون ثم مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على الناس، فتتفصم عرى الإيمان وتتناثر نجوم اليقين. لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء، ولهذا أتبع الطحاوي ذكر العلماء أتبعه بذكر الصحابة، أتبع ذكر الصحابة بذكر العلماء، يعني لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء، لأن القدح في الصحابة والقدح في العلماء منشأه واحد ونهايته واحدة، فإن القدح في الصحابة طعن في الدين، والقدح في العلماء المستقيمين العلماء الربانيين فيما أخطأوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين، فالباب باب واحد. المسألة الثانية، ما يشترط في العالم أن لا يخطئ؟ فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين، حصولها من نعم الله جل وعلا. ولما سئل بعض الأئمة عن غلط العالم، كيف يغلط العالم، كيف يخالف السنة، كيف يكون في سلوكه مقصر، كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق ويتساهل، فقال لئلا يشابه العلماء الأنبياء، لأن النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي يصيب في كل شيء وهو الذي يتبع في كل شيء، فإذا كان العالم على صواب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك، لم يكن عند الناس رفع للعالم في منزلة النبي فيتبع على كل شيء، فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة بذلك، وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. لهذا إذا نظر في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، هو عنا بهم أوليا عنا بهم الأئمة الأربعة، أبو حنيفة وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل الحديث والأثر، والإمام مالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم أئمة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم. أبو حنيفة يذهب إلى قول، مالك يذهب إلى قول، الشافعي يذهب إلى قول، الإمام أحمد يذهب إلى قول. هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب، ومنهم من يكون قوله خلاف الأولى، أو يكون قوله مرجوحا، وهكذا. فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال، ولا يقلد عالما في كل ما قال، لأن المسائل كثيرة جدا، وهو بشر، فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق، وهي مسألة أخرى لا يدقق، وهكذا. لهذا وجب على أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء، وأن يذكروهم بالخير، وأن لا يذكروا أحدا منهم بسوء، وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجع إلى أسباب يأتي ذكرها إن شاء الله. فليس منهم أحد أراد المخالفة، وإنما كلهم أراد المتابعة وتحري الحق، ولكن ربما أصاب وربما لم يصب. المسألة الثالثة، قوله في أول الكلام وعلماء السلف من السابقين. الطحاوي رحمه الله توفي في أول القرن الرابع الهجري، وعاش أكثر حياته في القرن الثالث، ويعني بعلماء السلف السابقين من كان سلفا له، يعني من سبق من أهل العلم، وهذا يصح أن يعتبر سلفا باعتبار. فكلمة السلف أو علماء السلف أطلقت وأريد بها من سلف العالم ومن سبقه، وهذا الإطلاق فيه سعة. ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس والسادس إلى آخره، ويعنون بالسلف من سبقهم، لأنهم كانوا سلفا لهم، يعني كانوا سابقين لهم. والاصطلاح الثاني وهو المعتمد عند المحققين، أن كلمة علماء السلف يعنى بها علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين، ومن كان من الأئمة على هذا النهج وإن لم يكن من تبع التابعين. هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه ثلاثة قرون أو أربعة قرون. والقرن هنا المراد به الجيل من الناس، وليس القرن الزمني الذي كان. قرني يعني الذين اقترن زمانهم به، وهم الجيل من الناس. انقضى الصحابة أتى التابعون، قضى التابعون أتى تبع التابعين، وهكذا. فهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع، وقل فيهم الخلاف بالسنة، وكثر فيهم الخير بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة الواقع أيضا. فإذا كلمة السلف، علماء السلف، يعنى بها هذا، وقد تطلق على من كما ذكرت لك. المسألة الرابعة، الطحاوي في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين، قال: أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر. فجعل العلماء على فئتين: الفئة الأولى أهل الأثر، والفئة الثانية أهل الفقه والنظر. وأهل الأثر هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية، ويدخل فيه الدراية يعني بها الفقه، ويدخل فيهم إمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن جرير وجماعات على هذا النحو. ويقصد بأهل الفقه والنور الذين غلبوا القواعد المستنبطة الكلية على السنن المروية، وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستي الكبيرتين في المدينة التي كان تزعمها الإمام ربيعة مشهور بربيعة الرأي، وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى أجمعين. أهل الفقه والنظر يعتنون بالسنة، لكن عنايتهم بالسنة قليلة. وأهل الحديث والأثر يعتنون بالنظر، لكن عنايتهم بالعقيدة وبالتقعيد قليلة. ولهذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان، مدرسة أهل الحديث والأثر ومدرسة أهل النظر، ولا تقابل بأن أهل الحديث وأهل الفقه، لأن هذه المقابلة لا حقيقة لها، وإنما المقابلة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. وكلمة النظر أرادها الطحاوي لأن الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به، يعني استنباط الأحكام من الأدلة، لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنى بها الحنفية وأهل الرأي، ولم يعتني بها أهل الحديث والأثر، وإنما اعتنوا باستخراج الفقه من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة على الدليل. مثاله مثلا عند الحنفية، مثلا عند أهل النظر، الحديث المرسل أقوى من المسند، فإذا اجتمع حديثان مرسل ومسند حكم في الفقه بالمرسل ولم يحكم بالمسند. لماذا؟ لدليل عقلي عندهم، وهو أن المرسل من أهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وهو متحقق به لأنه من أهل الفقه، وأما الروايات المجردة فإنها يدخلها الغلط ويدخلها ما يدخلها. ولا شك أن هذا تعليل عقلي لكنه ليس في منطقه. أيضا ينظرون إلى القواعد أنها قطعية، والأدلة غير المتواترة أنها ظنية، فيقولون إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلي فإنه يكون قطعيا في الدلالة على محتوى، وأما الدليل فيكون ظنيا، إما ظني الرواية وإما يعني إذا كان من السنة، وإما أن يكون ظني الدلالة أيضا غير قطعي الدلالة من الكتاب أو من السنة، فيحكم بالقاعدة ويفرض ظاهر الدليل لأجل أنه يحتمل الظن والقاعدة قطعية. ونحو ذلك من الخلاف المؤسس على مشارب شتى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الشارح الطحاوي وجمع إن العلماء فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب. من أهم هذه الأسباب أولا ألا يثبت عند الإمام صحة الدليل، الثاني أن يكون منسوخا أو مؤولا، الثالث أن يكون معارضا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل، إما معارض بدليل آخر وإما معارض بقاعدة كما عند الحنفية، الرابع أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في الحديث. مثلا عندك الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة ويعني به إبراهيم بن أبي يحيى، فإذا عرف الإمام أحمد أو غيره أن الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى هو عندهم ليس في ثقة بل هو ضعيف، فربما كان أدنى من ذلك مما تهم به بالكذب ونحو ذلك.